بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. الحديث الثاني من الأربعين النووية، وهو حديث جبريل الطويل. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سوار الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. هذا الحديث يسمى حديث جبريل، لأن جبريل هو الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل، فلذلك يسمى حديث جبريل، ويسمى حديث جبريل الطويل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس، يعني نحن جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الأيام، إذ يعني فجأة ظهر علينا رجل، ده صفاته، ثيابه أبيض وشديد بياض الثياب، شعره أسود وشديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يعني علامة من علامات السفر، ولا يعرفه منا أحد. هذا الإنسان مظهر جميل ونظيف، وملابس أبيض ونظيف، وشعر أسود ونظيف، ما عليه غبار ولا وسخ، ما يشبه الإنسان المسافر، وما معروف عند أهل المدينة. هذه الصفات الآن، الملابس الأبيض أفضل الملابس، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الملابس الأبيض خير ثيابكم البياض، ألبسوها وكفنوا موطاكم. الأبيض من الملابس أفضل من الملابس الآخر، إذا عندكم الأبيض ألبسوا الأبيض، وإذا ميت هناكم مات سو كفن هنو أبيض، كفن هنا الميت أبيض، ده كل الناس متفقين على أن الكفن يبقى أبيض، لكن الملابس أبيض. هذا طبعا الملابس الأبيض ما بتحمل الوسخ الكثير، وبوسخ بسرعة، وما مناسب مع بعض الأعمال، لكن في حالات خاصة اجتماعات المساجد، صلاة الجمعة والإيد، ده ملابس الأبيض أفضل. أوقات الآخر والعمل، ده أي إنسان يلبس الملابس المناسب معه. هذا الرجل ظهر بمظهر ملابس أبيض ونظيف، وشعر أسود ونظيف. وشعر أسود ده الإنسان اللي عنده شعر أسود ينظفه عشان يكون شعره نظيف، وكن ده ما ممكن يكتسب، يعني ما ممكن للإنسان يسوي شعره أسود إذا كان شعره ما أسود، إذا تغير إلى أبيض ما يغير إلى أسود. يجوز التغيير بالصبغة، لكن التغيير إلى الأسود ده حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أبو قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان رأسه ولحيته أبيض، قال غيروا هذا واجتنبوا السواد. معناه اللون الأبيض ده أصبغوا له، لكن أعملوا حسابكم من اللون الأسود ما تغيروا فوقه. بعض الناس الآن دينا كان بي أبيض ده فانتير واحد أنا أزرق مرق، الآن النار ميخد في راسه، حتى المشايخ كلها بعض الناس لا يستعمل، لكن هذا حرام في الشريعة، حرام ما يجوز، لأن فيه غش للإنسان ما شاب ويسيء مثل الشاب، وفي تدليس وفي تغيير لخلق الله. فلذلك هذا من التدليس ومن الغش ومن تغيير لخلق الله، فلذلك حرام ما يجوز. أما الإنسان يكون ثوبه حسن ونعله حسن وجسمه نظيف هذا أفضل. فلذلك رجل واحد من الصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبرياء قال هذا الرجل إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، يعني هل هذا من الكبرياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب جميل يحب الجمال. الله جميل، والنادم اللي يتجمل ده الله كل يريده، ولكن الكبر بطر الحق وقمت الناس، ده صفات حنا الإنسان الكبرياء عنده. بطر الحق معناه ما يقبل الحق، وقمت الناس معناه يهجر الناس، ناس فلانين دول ياتم، ده هو الكبر الحرام. أما الإنسان يلبس نظيف وينظف جسمه ونعال نظيف خلقان نظيف جسمه نظيف ده الله يريده، والنظافة من الإيمان. والحديث هذا الرجل ظهر بهذا المظهر، ثوبه نظيف وشعره نظيف وهزاته نظيف وما عنده أي علامة من علامات السفر، ولا عنده وسخ ولا عنده غبار، وما معروف عند أهل المدينة. هذا الرجل ظهر فجأة، يعني ما شافوه جاي من هنا لقوا صوتهم جاي، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في هيئة طلب علم، جاء في هيئة إنسان طالب للعلم، والإنسان يطلب العلم ده عند الضوابط عند آداب، يعني سيدة يلقى العلم ببركة حقه، والإنسان يطلب العلم ولكن ليس له آداب يطلب العلم ويلقى بلا بركة حقه. المشكلة ما مشكلة إنك تكون عندك معلومات، المشكلة مشكلة تكون عندك علم ينفع وينفع الآخرين، ولما موجودين اليوم حتى نجمعنا إذا دخلت عندي شغل نقسم للعلماء ده 200 كل يجوك، لكن بعض الناس علم حقا ده ما فات بيته كل ما تبقى فوقه في بيته داخل كل ما مطبق، مرته كل ما لقى فايدة حقا، بنته كل ما لقى فايدة حقا، جيرانه كل فايدة حقا ما لقى، ما يقدر يتبقى في نفسه ولا يقدر يوري لغيره. في علماء مثلا موجودين بيت حقه بوي شغال او هنا ماشيين بلفايات الجيران كذا وما ادراك نادم علماء ما شاء الله كتب ده مثل ده وراسه كده موجودين. المساله ما مساله معلومات، المساله مساله علم مبارك تنفع بها نفسك وتنفع الآخرين. فذلك عيسى بن مريم قال وجعلني مباركا أينما كنت. مبارك يعني صاحب خير وبركة، أينما حل وأينما نزل فإنه ينفع، إذا تكلم نفع، وإذا فعل نفع، وإذا أوصى نفع، وإذا جلس نفع. هذا هو المطلوب. وهذا العلم الإنسان اللي يطلب العلم لازم من آداب، لازم من آداب. فجاء هذا ملائكة جبريل جاي من السماء، ملائكة جبريل مخلوق من نور، رئيس الملائكة جاي من السماء السابع، أشرف منا دياته شخص ده ملائكة، ملائكة مخلوق من نور، هو رئيس الملائكة في السماوات، وهسا جاي ده جاي من السماء السابع، جاء عشان يعمل شنو؟ جاء عشان يوري الصحابة كيف يطلب العلم. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا جاء قريب للنبي عليه الصلاة والسلام وجلس، وجلس جلسة هنا إنسان يطلب العلم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتين يعني جاب قريب لركبتين النبي عليه الصلاة والسلام، أنا جاء قريب، ووضع كفيه على فخذيه، على إيدينا خطفي رجلينا فخذينا هنا فخذ نفسه، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا الآن جبريل جاء وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف، ممكن يسأل وهو واقف فوق، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من هناك يا محمد أنا عندي سؤال، ما سوى، إنما جاء قريب للنبي عليه الصلاة والسلام وجلس جلسة إنسان مثل الإنسان يجلس للتشهد، ويدينا كلها خطاه في فخذينا، ثم نادى النبي عليه الصلاة والسلام قال عندي سؤال اللي هو أخبرني عن الإسلام. وهذا جبريل جاء يعلم الناس كيف يطلب العلم. فلازم الإنسان إذا جيت تجلس في حلقة العلم لازم تجلس شنو؟ جلسة هنا أداب. بعض الناس في الحلقات سيدرس في بعض الكرامة ولا كذا، تلقى واحد يمد لك رجله، واحد يرفع رجله فوق، واحد يتكي، واحد كذا، عندي سؤال، هو نايم تهيد. هذا كله الإنسان ما يدور خير ما فيه، ولكن الوسيلة والآداب ده خفي على كثير من الناس، يعني كثير من الناس ما يعرف، ما هم أصلا طلبة علم ولا عاشوا الحياة علمية، فلذلك ما يعرفوا إن في آداب لازم الإنسان يلتزم بها عشان يكون طالب علم. طيب الأسئلة الهسالة، قال أخبرني عن الإسلام، قال وريني الإسلام شنو. قال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه الإسلام ورى خمس أشياء اللي هو بيسموه شنو؟ قواعد الإسلام، ولا بيسموه أركان الإسلام الخمسة، ده شالوا من الحديث ده أركان الإسلام الخمسة أو قواعد الإسلام الخمسة. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن الإسلام قال الإسلام ده شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده واحد، إقام الصلاة ده اثنين، إيتاء الزكاة ده ثلاثة، صوم رمضان ده أربعة، حج البيت ده خمسة، قال ده بس الإسلام. فإذن دول يسمون شنو؟ قواعد الإسلام الخمسة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده توحيد. تعرف الله هناك كتابنا رسول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. تعرف لالله معرفة صحيح حقيقية أن يجعلك أنت إنسان مسلم ومؤمن بالله ومتوكل على الله. كتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ده الركن الأول. الركن الثاني ده تعرف الصلاة وتتعلم وتصلي وتحافظ عليه. ده اسمه شنو؟ ده إقامة الصلاة. نبرة ثلاثة ده إذا الله أن تكمل تمرق الزكاة حقا وتنتلي سيادة الله وران في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دول ثمانية نفر الله نادم في القرآن. نبرة أربعة شهر رمضان كان جاء وإنت ما مسافر ولا مرضان تصوم الشهر. ولا كان مسافر ولا مرضان خليت الأيام اللي خليتها لتقدي تكفي. نمرة خمسة كان عندك مال تمشي تحج. تحج حجة الإسلام. إذا عندك مال بوديك وبيجيبك ده تمشي تحج. ده أركان الإسلام الخمسة. لما وراه قال صدقته معناه يعني قال له كلامك صحيح الأوريتيني ده صحيح. الصحابة قال عجبنا له. قال ده عجيب. لأن آدم يجي يسأل العالم مثل الإنسان الجاهل ولما يؤري كمان يقول له كلامك صحيح سبقتني. قال أخبرني عن الإيمان. قال نسألك الإيمان ده شنو؟ قال الإيمان ده أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كم؟ ستة. ده بيسموه شنو؟ أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان الستة ده شالوه من الحديث ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه الإيمان شنو؟ قال له ستة أشياء للإيمان. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر معناه يوم القيامة وتؤمن بالقدر خير وشر. هذا الجبال كان أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق بيناتهم أركان الإسلام ده أعمال ظاهرة. أعمال ظاهرة. وأركان الإيمان ده أعمال باطنة عندها علاقة بالقلب أكثر من العلاقة بالجوارح. اعتقاد تؤمن بالله ده كلمة عن القلب وملائكته كله كلمة عن القلب وكتبه كله إيمان ورسله كله إيمان وتؤمن باليوم الآخر كله إيمان وبالقدر خيره وشره. إذن ده كله خطاب موجه للقلب. وهنا وده الأعمال يسمى شنو؟ أعمال قلبية أو يسمى شنو؟ أعمال باطنة. هذا الحديث الطويل اللي بيسموه حديث جبريل بيّن فوق أركان الإسلام وبيّن فوق أركان الإيمان وبيّن فوق الإحسان وبيّن فوق أمارات وعلامات الساعة وبيّن فوق آداب طلب العلم. كل هذا البيان موجود في هذا الحديث. يجينا إن شاء الله الباقي في الحلقة الجاية. طيب حديث تقولين حديث جبريل جنادي حديث جبريل كي ملاك جبريل عليه السلام وإن كتيرة رسول صلى الله عليه وسلم صحابة أقول بأن يروم كتيرة سؤال قرية رسول صلى الله عليه وسلم لكل جني ملاك جبريل دو سؤال قرية رسول الله كل جني كه دين سقوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر جه إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم جنك دين سقوي ري وضعيقنا بيينينا ملائكة جبريل جي بر أول ملائكة جنة ربنا نور دخل جنة ملائكة سماوات كي إيجا سقو بر شفو جي إريسكينا إما حساك إيجا سمال سابي جنة إرو كيري جنة أوكيرو هورنا وبر ملائكة عايزة ملائكة كي روو كريك تيه كريو دارو وان كريك تيه كريو وحر ولا سنائقا كريو ولا تيهقا كريو ولا تيجير كناغا كريو ولا ماسيقا كريو سمباقا كريو كنار دياري غوري إرو عسيقنا يو كنا تيه دفتر روو كريو زمبا كنار نقوا كريو ربنا خلقك انت دي اينا يرو دي عسينا كلام طائر بر ملائكة طائر نور ده خلقك تي طائر ده خلقك تي شف ملائكة سماوات تو ايغا سقو بر شف بي اما حسا ايغ اما حسا كتي سما غير ايغ كتي او كيري هورناي Oki majer tay ketti talaba tayere isegar en dey suguna nare rasul da sual ko liginare bel adab to en ko liginare begin megna ilim kitabil nasu begi di ben neo gna kay ema haris ibril ki noone gne ne ogi o sherif kina tayr gene te tayr da tasiya gene ere go samba mis kala zarra kiri on dara wa te kiri on te hor da tasiya gene samawat keraye malaika samawat to ega sokwa chef gene ina hasa iro keraye eri ber oki kite majer te oki ma o hor re mumkin tayr rega hor rega asli ga Wega ge ma kiriam yo. Akin. Okuri. Okuri. Mungkin yani berka talaba tayran neri. Kemen na asir kunu harga gena berdo tu majer tiron. Nyaro bagoro gera ka da tiri mane o baro majer genon ne. Talaban non nay na talaban day nday aron rina dingi no kanagas ke neure alemende ene to wani ra aron la onna egene e bara aron agene dingi no agene ne kagi fadol na apagene egene ogi talaban de ene saure ka apagene ti egene ga yogne talaba ga talaban ne ore kinau ki apa Erdena na, irunum daga sorna yo mal kiyama jera abone abdoni ki, na talaban hede. Kabe huruna kwa inere, ibara na osorne, ke yaga no kapoli ne, halagar ganen ne, jodur mino kerege ga ogot ko, bingu no alemen dele katen ne. Abdoni ogni ne, ibara na erdena na taga no halleseni, iru jera abone, arhamai iru kerega ne ude. أبدانك كي يدونونيني كزون أردنين لدهير يوني جبريل عليه السلام جي رسول عليه الصلاة والسلام جي أنين صحابات كرتكينا سبقلي صحابة كرتكينا سبقلي كي رسول كلمة كيغا سيغا أوي كي تسوالي كوليني باري كيغا سيغا ليو كيغا سينا سكو إلم منسو وكذبني غايه وحفصني غايه ورتيرو تارم روايت تابلي غايه ابو دوينسو رسول شيره كاين اي وانا ونورت انا هنا يوسف امبرك يدو سيينيني وانا كي رسول يجي تيسن رسول صلى الله عليه وسلم حاول ورت بدتيرو اوغنره تاري واتر غنره اري در تر تر كبي تاو يسب توكني tawo wi miya gana re miya dirra sippi ere go gana de fi tege wa tare wa der da ti e berke na kwayo o begin ne ni o der gra kaoso hoto ju ira ke sir kana ay lor e mi wa der gra kaoso kawo surere kiti rasul alayhi salatu wasalam ham mirani turuwa rasul sallallahu alaihi wasallam kiruwa ham sere ma gogaga dama gor kidugure abdogana re ya rasul allah ya muhammad ay swalte hal jibril ge jayla jayli elem me kidona elem me sawre ketia jibril jayl do elem ge re irurat jibril do tabere ra rasul do korna ke tayma jibril jayl do edo dai te dire reki okay re sabe rasul ke agar kuli ke ayre ogye ne kite kin ne gina ilim ni sawre gina bore gina ne apart ta bile ne aso bora sam kite ogere otte gina alme te ri bak ke bore ke kite bora sam rasul sallallahu alaihi wasallam jibril ke indo oge ga bi al ne de kana ga drone aso kin mara ke jibril le gina ti u ja kuli ni ige e ga no na dilor no wini da ore ke bora sam ke ti ber nuri gi tawre ni adap ke ga tawre e tram ga tawre no tegna elem tale bene ga tawre o alama gi ga o rasul ka kulina ni elem kulina ni non ne na kulina ga tawre gi me ma be san ko Ibrahim alayhi salatu wasalam ke ti rasul sallallahu alaihi wasalam de ti ester kulin islam ge age wona kulin nge islam ge dai ubo ni rasul alaihi salatu wasalam islam ge kelima la ilaha illallah muhammad rasulullah ki ina salawat hamsa ge age na mar bina salan iromal ne king mal saka kanne ardan ge ngene ni ardan bina teminate ne ma kanne grone no wali gine ni hijine koy ke aindo baga islamina qawaid al islam khamsa gane ri hadis bigir idi bi te hoye ko boy ke shahadatu la ilaha illa allah muhammad rasulullah ki tawhid iro egenara ne bigino si bigi mana o iro ega noge iman wa nagis din wa nagis islam wa nagis muslim kamel la iro ega tigi una iro ega noge ne gene ni elif raka ko ba ni arram bina zaka ko ne tesa ko dina iro ega noge ne embe no sina ri ker iro ega gena na ko ega gena berro khalgene ne tina artine ga tisa konne ke ka gene herga ma gore sharga berdo kibino kibitaydo te ga sokko omor eroker diritali ga gene ero na da san khalgene ne nara ibada italbini ne ki embegno te ga sokko ne kire ibada nara talbini ne ga gene neneng nara qortabarte adirtino erbana kidam gine ni sawne ga gene irung gunia kidana tega berdo kerne dabai ga kidi gudra ga kidi te teuru mesire ni di shitan ni kujuri te kera ge iru mesqala te ge kidin mesqala zarra ge iru ko kia te kidin dunia ka te kidin te ga kida dilin o iru ga nawge o ga dasam baraker sa iro te de rawna iri yoro baraka te mina dile gina sa bara berga te mena mena ga kira dile ner il ne brosan sare mena gi o iro yo gni diga yo iro te kida de rawna diga yo lakin junun bartaga shetan bartaga baraga o goy junun ke diga oke berga te mena mena de de nesu o ga te mena dile gina sare bas iroa tedere gega ga tedere na jani ni ni irot embego menna mena to enena o perke ke ni iruki gero ram iro embego bartar ke de sokko mennu mena tebere o ko yer kere na jani ni ni iro gero mbigi muhammad rasulullah gene ri nebi gi sibe kyaw rasulullah ti amre ni ni ayno mana ci goge ayno ci goge sibe rek kam iqama salaga salaga egene neure o to war salane bernor dainor ener pokto hafsine den ki iqama salat ita zakage mal we zaka surga rabana ne kirini o to ketin saka o kanere rabana o keyine kilo obror keyine siam ramadan ene de ardan senara urtena koy harani uke tigini ni biu marne na dai biga begarane na dai biga ni ada to dai biro obba hajj al bait ke error tim nanne ke tan tabarne maka june hitine koy ni ni wajib ara no june una pade hijine hitine ke qawaid al islam ham sare bage tegi ga kulini iman ge dai ge arkan al iman se tere ko iman billah iman be ar rusul iman bil malaika iman bil kutub as samawiya iman bil rusul iman bil yawm al akhir iman bil qada wal qadar arkan al iman kati teruki arkan al islam kati embeki mara mar nar sini harisi kerege islam ge daagina arkan al islam ko iman ge daagina arkan al iman ko ihsan ge daaye manaw error embego kallefene ngayge aqwar en nar berdo gerge korne ge daaki ihsan ne odor ba ihsan ge daayina ihsan ge kinnaina ko yom al qiyamah nuyigina nagaay ga o ga no ne alama wa aygin qiyamah hamke ngayge daagina alama wa ko bo Jika hoiti hari si kerere, ini insyaallah bagi kesuai ke, buat dia insyaallah syarikat.